بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا ومجلسنا 25 و300 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عطف على ولوطا، المعطوف على نوحا، المعمول لأرسلنا، فالتقدير وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا. والمناسبة في الانتقال من قصة لوط وقومه إلى قصة مدين ورسولهم أن مدين كان من أبناء إبراهيم، وأن الله أنجاه من العذاب كما أنجى لوطا. وتقديم المجرور في قوله إلى مدين ليتأتى الإيجاز في وصف شعيب بأنه أخوهم، لأن هذا الوصف غير موجود في نوح وإبراهيم ولوط. وتقدم معنى كونه أخا لهم في سورة هود. وقوله فقال عطف على الفعل المقدر، أي أرسلناه، فعقب إرساله بأن قال. والرجاء الترقب واعتقاد الوقوع في المستقبل، وأمره إياهم بترقب اليوم الآخر دل على أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث. وتقدم الكلام على نظير قوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين عند قوله تعالى كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين في سورة البقرة، وتقدمت قصة شعيب في سورة هود. قال الله تبارك وتعالى: فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الأخذ الإعدام، والإهلاك شبه الإعدام بالأخذ بجامع الإزالة. والرجفة الزلزال الشديد الذي ترتجف منه الأرض، وفي سورة هود سميت بالصيحة لأن لتلك الرجفة صوتا شديدا كالصيحة، وتقدم تفسير ذلك. وقد أشير في قصة إبراهيم ولوط إلى ما له تعلق بالغرض المسوق فيه، وهو المصابرة على إبلاغ الرسالة، والصبر على أذى الكافرين ونصر الله إياهم، وتعذيب الكافرين وإنجاء المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. لما جرى ذكر أهل مدين وقوم لوط أكملت القصص بالإشارة إلى عاد وثمود، إذ قد عرف في القرآن اقتران هذه الأمم في نسق القصص، والواو عاطفة قصة على قصة، وانتصاب عادا يجوز أن يكون بفعل مقدر يدل عليه السياق تقديره وأهلكنا عادا، لأن قوله تعالى آنفا فأخذتهم الرجفة يدل على مهنى الإهلاك، قاله الزجاج وتبعه الزمخشري، ومعلوم أنه إهلاك خاص من بطش الله تعالى، فظهر تقدير وأهلكنا عادا. ويجوز أن يقدر فعل واذكر كما هو ظاهر ومقدر في كثير من قصص القرآن، ويجوز أن يكون معطوفا على ضمير فأخذتهم الرجفة والتقدير وأخذت عادا وثمودا. وعن الكسائي أنه منصوب بالعطف على الذين من قبلهم من قوله تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم، وهذا بعيد لطول بعد المعطوف عليه، والأظهر أن نجعله منصوبا بفعل تقديره وأخذنا، يفسره قوله فكلا أخذنا بذنبه، لأن كلا اسم يعم المذكورين، فلما جاء منتصبا بأخذنا تعين أن ما قبله منصوب بمثله، وتنوين العوض الذي لحق كلا هو الرابط وأصل نسج الكلام، وعادا وثمود وقارون وفرعون إلى آخره كل أخذنا بذنبه. وجملة وقد تبين لكم من مساكنهم في موضع الحال أو هي معترضة، والمعنى تبين لكم من مشاهدة مساكنهم أنهم كانوا فيها فأهلكوا عن بكرة أبيهم. ومساكن عاد وثمود معروفة عند العرب ومنقولة بينهم أخبارها وأحوالها، ويمرون عليها في أسفارهم إلى اليمن وإلى الشام. والضمير المستتر في تبين عائد على المصدر المأخوذ من الفعل المقدر، أي يتبين لكم إهلاكهم أو أخذنا إياهم. وجملة وزين لهم الشيطان أعمالهم معطوفة على جملة وعادا وثمودا، والتزيين التحسين، والمراد زين لهم أعمالهم الشنيعة فأوهمهم بوسوسته أنها حسنة، وقد تقدم عند قوله تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم في سورة الأنعام. والصد المنع عن عمل، والسبيل هنا ما يوصل إلى المطلوب الحق وهو السعادة الدائمة، فإن الشيطان بتسويله لهم كفرهم قد حرمهم من السعادة الأخروية، فكأنه منعهم من سلوك طريق يبلغهم إلى المقر النافع. والاستبصار البصارة بالأمور، والسين والتاء للتأكيد مثل استجاب واستمسك واستبكر، والمعنى أنهم كانوا أهل بصائر أي عقول، فلا عذر لهم في صدهم عن السبيل. وفي هذه الجملة اقتضاء أن ضلال عاد كان ضلالا ناشئا عن فساد اعتقادهم وكفرهم المتأصل فيهم والموروث عن آبائهم، وأنهم لم ينجوا من عذاب الله لأنهم كانوا يستطيعون النظر في دلائل الوحدانية وصدق رسلهم. قال الله تبارك وتعالى: وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. كما ضرب الله المثل لقريش بالأمم التي كذبت رسلها فانتقم الله منها، كذلك ضرب المثل لصناديد قريش مثل أبي جهل وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة وأبي لهب بصناديد بعض الأمم السالفة، كانوا سبب مصاب أنفسهم ومصاب قومهم الذين اتبعوهم، إنذارا لقريش بما عسى أن يصيبهم من جراء تغرير قادتهم بهم وإلقائهم في خطر سوء العاقبة. وهؤلاء الثلاثة جاءهم موسى بالبينات، وتقدمت قصصهم وقصة قارون في سورة القصص. فأما ما جاء به موسى من البينات لفرعون وهامان فهي المعجزات التي تحداهم بها على صدقه، فأعرض فرعون عنها واتبعه هامان وقومه. وأما ما جاء به موسى لقارون فنهيه عن البطر. وأومأ قوله تعالى: فاستكبروا في الأرض، إلى أنهم كفروا عن عناد وكبرياء لا عن جهل وغلواء، كما قال تعالى: وأضله الله على علم، فكان حالهم كحال صناديد قريش الذين لا يظن أن فطنتهم لم تبلغ بهم إلى تحقق أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صدق، وأن ما جاء به القرآن حق، ولكن غلبت الأنفة. وموقع جملة ولقد جاءهم موسى كموقع جملة وقد تبين لكم من مساكنهم. والاستكبار شدة الكبر، فالسين والتاء للتأكيد كقوله: وكانوا مستبصرين. وتعليق قوله في الأرض باستكبروا للإشعار بأن استكبار كل منهم كان في جميع البلاد التي هو منها، فيومئ ذلك أن كل واحد من هؤلاء كان سيدا مطاعا في الأرض. فالتعريف في الأرض للعهد فيصح أن يكون المعهود هو أرض كل منهم، أو أن يكون المعهود الكرة الأرضية مبالغة في انتشار استكبار كل منهم في البلاد حتى كأنه يعم الدنيا كلها. ومعنى السبق في قوله وما كانوا سابقين الانفلات من تصريف الحكم فيهم، وقد تقدم في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا في سورة الأنفال، فالواو للحال أي استكبروا في حال أنهم لم يفيدهم استكبارهم. وإقحام فعل الكون بعد النفي لأن المنفي هو ما حسبوه نتيجة استكبارهم، أي أنهم لا ينالهم أحد لعظمتهم. ومثل هذا الحال مثل أبي جهل حين قتله أبناء عفراء يوم بدر، فقال له عبد الله بن مسعود حين وجده محتضرا: أنت أبو جهل؟ فقال: وهل أعمد من رجل قتلتموه؟ لو غير أكار قتلني، أي زارع، يعني رجلا من الأنصار، لأن الأنصار أهل حرث وزرع. قال الله تبارك وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أفادت الفاء التفريع على الكلام السابق لما اشتمل عليه من أن الشيطان زين لهم أعمالهم ومن استكبار الآخرين، أي فكان من عاقبة ذلك أن أخذهم الله بذنوبهم العظيمة الناشئة عن تزيين الشيطان لهم أعمالهم وعن استكبارهم في الأرض، وليس المفرع هو أخذ الله إياهم بذنوبهم، لأن ذلك قد أشعر به ما قبل التفريع، ولكنه ذكر ليفضى بذكره إلى تفصيل أنواع أخذهم. وقوله: فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا إلى آخره، فالفاء في قوله فمنهم من أرسلنا عليه إلى آخره لتفريغ ذلك التفصيل عن الإجمال الذي تقدمه، فتحصل خصوصية الإجمال ثم التفصيل، وللدلالة على عظيم تصرف الله تعالى. فأما الذين أرسل عليهم حاصب فهم عاد، والحاصب الريح الشديدة، سميت حاصبا لأنها تقلع الحصباء من الأرض. قال أبو وجرة السعدي: صببت عليكم حاصبي فتركتكم كأصرام عاد حين جللها الرمد. فجعل الحاصب مما أصاب عادا، وليس المراد بهم قوم لوط كالذي في قوله تعالى إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط، لأن قوم لوط مر آنفا الكلام على عذابهم مفصلا فلا يدخلون في هذا الإجمال. والذين أخذتهم الصيحة هم ثمود، والذين خسفت بهم الأرض هم قارون وأهله، وقد تقدم ذكر الخسف في سورة القصص، والذين أغرقهم فرعون وهامان ومن معهما من قومهما، وقد جاء هذا على طريقة النشر على ترتيب اللف. والأخذ الإتلاف والإهلاك، شبه الإعدام بالأخذ بجامع إزالة الشيء من مكانه فاستعير له فعل أخذنا، وقد نفي عن الله تعالى ظلم هؤلاء لأن إيلامهم كان جزاء على أعمالهم، وكان كل ما كان من نوع الجزاء يوصف بالعدل، وقد نفى الله عن نفسه الوصف بالظلم فوجب الإيمان به سمعا لا عقلا في مقام الجزاء. وأما في مقام التكوين فلا، وظلمهم أنفسهم هو تسببهم في عذاب أنفسهم فجروا إليها العقاب، لأن النفس أولى الأشياء برأفة صاحبها بها وتفكيره في أسباب خيرها، والاستدراك ناشئ عن نفي الظلم عن الله في عقابهم، لأنه يتوهم منه انتفاء موجب العقاب، فالاستدراك لرفع هذا التوهم. قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لما بينت لهم الأشباه والأمثال من الأمم التي اتخذت الأصنام من دون الله فما أغنت عنهم أصنامهم لما جاءهم عذاب الله، عقب ذلك بضرب المثل لحال جميع أولئك وحال من ماثلهم من مشركي قريش في اتخاذهم ما يحسبونه دافعا عنهم، وهو أضعف من أن يدفع عن نفسه بحال العنكبوت تتخذ لنفسها بيتا تحسب أنها تعتصم به من المعتدي عليها، فإذا هو لا يصمد ولا يثبت لأضعف تحريك فيسقط ويتمزق. والمقصود بهذا الكلام مشركو قريش، وتعلم مساواة غيرهم لهم في ذلك بدلالة لحن الخطاب، والقرينة قوله بعده إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء، فضمير اتخذ عائد إلى معلوم من سياق الكلام وهم مشركو قريش، وجملة اتخذت بيتا حال من العنكبوت وهي قيد في التشبيه، وهذه الهيئة المشبه بها مع الهيئة المشبهة قابلة لتفريق التشبيه على أجزائها، فالمشركون أشبه العنكبوت في الغرور بما أعدوه، وأولياؤهم أشبهوا بيت العنكبوت في عدم الغناء عمن اتخذوها وقت الحاجة إليها وتزول بأقل تحريك، وأقصى ما ينتفعون به منها نفع ضعيف وهو السكنى فيها، وتوهم أن تدفع عنهم كما ينتفع المشركون بأوهامهم في أصنامهم، وهو تمثيل بديع من مبتكرات القرآن كما سيأتي قريبا عند قوله وتلك الأمثال نضربها للناس في هذه السورة. والعنكبوت صنف من الحشرات ذات بطون وأرجل، وهي ثلاثة أصناف، منها صنف يسمى ليث العناكب وهو الذي يفترس الذباب، وكلها تتخذ لأنفسها نسيجا تنسجه من لعابها يكون خيوطا مشلولة بين الطرفين من الشجر أو الجدران، وتتخذ في وسط تلك الخيوط جانبا أغلظ وأكثر اتصالا خيوط تحتجب فيه وتفرخ فيه، وسمي بيتا لشبهه بالخيمة في أنه منسوج وشدود من أطرافه فهو كبيت الشعر. وجملة وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت معترضة مبينة وجه الشبه، وهذه الجملة تجري مجرى المثل فيضرب لقلة جدوى شيء، فاقتضى ذلك أن الأديان التي يعبد أهلها غير الله هي أحقر الديانات وأبعدها عن الخير والرشد، وإن كانت متفاوتة فيما يعرض لتلك العبادات من الضلالات، كما تتفاوت بيوت العنكبوت في غلاظها بحسب تفاوت الدويبات التي تنسجها في القوة والضعف. وجملة لو كانوا يعلمون متصلة بجملة كمثل العنكبوت لا بجملة وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فتقدير جواب لو هكذا لو كان يعلمون أن ذلك مثلهم أي ولكنهم لا يعلمون انعدام غناء ما اتخذوه عنهم، وأما أوهنية بيت العنكبوت فلا يجهلها أحد. قال الله عز وجل: إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. لما نفع عنهم العلم بما تضمنه التمثيل من حقارة أصنامهم التي يعبدونها وقلة جدواها بقوله لو كانوا يعلمون المفيد أنهم لا يعلمون، أعقبه بإعلامهم بعلمه بدقائق أحوال تلك الأصنام على اختلافها واختلاف معتقدات القبائل التي عبدتها، وأن من آثار علمه بها ضرب ذلك المثل لحال من عبدوها وحالها أيضا دفعا بهم إلى أن يتهموا عقولهم، وأن عليهم النظر في حقائق الأشياء تعريضا بقصور علمهم، كقوله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا توقيف لهم على تفريطهم في علم حقائق الأمور التي علمها الله وأبلغهم دلائلها النظرية ونظائرها التاريخية وقربها إليهم بالتمثيلات الحسية، فعموا وصموا عن هذا وذاك. وما من قوله ما تدعون يجوز أن تكون نافية معلقة فعل يعلم عن العمل، وتكون من زائدة لتوكيده النفي، ومجرورها مفعول في المعنى لتدعون، ظهرت عليه حركة حرف الجر الزائدة، ومعنى الكلام أن الله يعلم أنكم لا تدعون موجودة، ولكنكم تدعون أمورا عدمية، ففيه تحقير لأصنامهم بجعلها كالعدم، لأنها خلو عن جميع الصفات اللائقة بالإلهية، فهي في بابها كالعدم، فلما شابهت المعدومة في انتفاء الفائدة المزعومة لها، استعمل لها التركيب الدال على نفي الوجود على طريقة التمثيلية، ولا يتوهم السامع أن المراد نفي أن يكونوا قد دعوا أولياء من دون الله، لأن سياق الكلام سابقه ولاحقه يأباه، وهذا كقوله تعالى: ليست النصارى على شيء في سورة البقرة، ولستم على شيء في سورة المائدة، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان: إنهم ليسوا بشيء، أي ليسوا بشيء فيما يدعونه من معرفة الغيب. وحاصل المعنى أن من علمه تعالى بأنها موجودات كالعدم ضرب لها مثلا ببيت العنكبوت ولعبلتها مثلا بالعنكبوت الذي اتخذها. وعلى هذا الوجه فالكلام صريح في إبطال إلهية الأصنام وفي أنها كالعدم، ويجوز أن تكون ما استفهامية معلقة فعل يعلم عن العمل من باب قولهم: علمت هل زيد قائم، أي علمت جوابه. ومن بيانية لما فيما الاستفهامية من الإبهام، أي من شيء من المدعوات العديدة في الأمم، ففيه تعريض بأن المشركين لا يعلمون جواب سؤال السائل ما تدعون من دون الله، أي قد علم الله ذلك. ومن علمه بذلك أنه ضرب لهم المثل بالعنكبوت اتخذت بيتا، وللمعبودات مثلا ببيت العنكبوت: وأنتم لو سئلتم ما تدعون من دون الله لتلعثمتم ولم تحيروا جوابا. فإن شأن العقائد الباطلة والأفهام السقيمة أن لا يستطيع صاحبها بيانها بالقول وشرحها، لأنها لما كانت تتألف من تصديقات غير متلائمة لا يستطيع صاحبها تقريرها، فلا يلبث قليلا حتى يفتضح فاسد معتقده من تعذر إفصاحه عنه. وجعل بعض المفسرين يعلم هنا متعديا إلى مفعول واحد، وأنه بمعنى يعرف، وجعل ما موصولة مفعول تدعون والعائدة محذوفة، ويعكر عليه أن إسناد العلم بمعنى المعرفة وهو المتعدي إلى مفعول واحد إلى الله يؤول إلى إسناد فعل المعرفة إلى الله بناء على إثبات الفرق بين فعل علم وفعل عرف عند من فسر المعرفة بإدراك الشيء بواسطة آثاره وخصائصه المحسوسة، وأنها أضعف من العلم لأن العلم شاع في معرفة حقائق الأشياء ونسبها. وعن الخليل بن أحمد: العلم معرفتان مجتمعان، ففي قولك عرفت زيدا قائما يكون قائما حالا من زيدا، وفي قولك علمت زيدا قائما يكون قائما مفعولا ثانيا لعلمت، انتهى. يريد أن فعل عرف يدل على إدراك واحد وهو إدراك الذات، وفعل علم يدل على إدراكين هما إدراك الذات وإدراك ثبوت حكم لها، على نحو ما قاله أهل المنطق في التصور والتصديق. فلذلك لم يرد في الكتاب والسنة إسناد فعل المعرفة إلى الله، فكيف يسند إليه ما يؤول بمعناها؟ وجملة وهو العزيز الحكيم تذيل لجملة إن الله يعلم، لأن الجملة على كلا المعنيين في معاني ما تدل على أن الذي بين حقارة حال الأصنام واختلال عقول عابديها فلم يعبأ بفضحها وكشفها بما يسوءها مع وفرة أتباعها، ومع أوهام أنها لا يمسها أحد بسوء إلا كانت ألبا عليه، فلو كان للأصنام حظ في الإلهية لما سلم من ضرها من يحقرها، كقوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا كما تقدم. وأنه لما فضح عقول عبادها لم يخشهم على أوليائه بل هذاته، فهو عزيز لا يغلب وحكيم لا تنطلي عليه الأوهام والسفاسط بخلاف حال هاتيك وأولئك. وقرأ الجمهور تدعون بالفوقية على طريقة الالتفات، وقرأه أبو عمرو عاصم ويعقوب بالتحتية. قال الله تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بعد أن بين الله لهم فساد معتقدهم في الأصنام وعاقبهم بتوقيفهم على جهلهم بذلك، نعى عليهم أنهم ليسوا بأهل لتفهم تلك الدلائل التي قربت إليهم بطريقة التمثيل، فاسم الإشارة يبينه الاسم المبدل منه وهو الأمثال. والإشارة إلى حاضر في الأذهان، فإن كل من سمع القرآن حصل في ذهنه بعض تلك الأمثال، واسم الإشارة للتنويه بالأمثال المضروبة في القرآن التي منها هذا المثل بالعنكبوت. وجملة نضربها للناس خبر عن اسم الإشارة، وهذه الجملة الخبرية مستعملة في الامتنان والطول لأنها في ضرب الأمثال تقريبا لفهم الأمور الدقيقة. قال الزمخشري: ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثلة والنظائر شأن ليس بالخفي في إبراز خبيئة المعاني ورفع الأستار عن الحقائق، حتى تريك المتخيل في صورة المتحقق والغائب كالمشاهد. وقد تقدم بيان مزية ضرب الأمثال عند قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها في سورة البقرة. ولهذا أتبعت هذه الجملة بجملة وما يعقلها إلا العالمون، والعقل هنا بمعنى الفهم، أي لا يفهم مغزاها إلا الذين كملت عقولهم فكانوا علماء غير سفهاء الأحلام. وفي هذا تعريض بأن الذين لم ينتفعوا بها جهلاء العقول، فما بالك بالذين اعتاضوا عن التدبر في دلالتها باتخاذها هزءا وسخرية. فقالت قريش لما سمعوا قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، وقوله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، قالوا: ما يستحيي محمد أن يمثل بالذواب والعنكبوت والبعوض، وهذا من بهتانهم. وإلا فقد علم البلغاء أن لكل مقام مقالا ولكل كلمة مع صاحبتها مقام. قال الله تبارك وتعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. بعد أن بين الله تعالى عدم انتفاع المشركين بالحجة ومقدماتها ونتائجها الموصلة إلى بطلان إلهية الأصنام، مستوفاة مغنية لمن يريد التأمل والتدبر في صحة مقدماتها بإنصاف، نقل الكلام إلى مخاطبة المؤمنين لإفادة التنويه بشأن المؤمنين، إذ انتفعوا بما هو أدق من ذلك، وهو حالة النظر والفكر في دلالة الكائنات على أن خالقها هو الله، وأن لا شيء غيره حقيقا بمشاركته في إلهيته. فأفاد أن المؤمنين قد اهتدوا إلى العلم ببطلان إلهية الأصنام خلافا للمشركين الذين لم يهتدوا بذلك. فأفهم ذلك أن من لم يعقلوها ليسوا بعالمين، أخذا من مفهوم الصفة في قوله للمؤمنين، إذا اعتبر المعنى الوصفي من قوله للمؤمنين، أو أخذا من الاقتصار على ذكر المؤمنين في قوله إن في ذلك لآية للمؤمنين، إذا اعتبر عنوان المؤمنين لقبا. والاقتصار عند ذكر دليل الوحدانية على انتفاع المؤمنين بتلك الدلالة المفيد بأن المشركين لم ينتفعوا بذلك، يشبه الاحتباك بين الآيتين. والباء في بالحق للملابسة، أي خلقهم على أحوالهما كلها بما ليس بباطل، والباطل في كل شيء لا وفاء فيه بما جعل هو له، وضد الباطل الحق، فالحق في كل عمل هو إتقانه وحصول المراد منه. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. والمراد بالسماوات والأرض ما يشمل ذاتهما والموجودات المضروفة فيهما، وهذا الخلق المتقن الذي لا تقصير فيه عما أريد منه هو آية على وحدانية الخالق وعلى صفات ذاته وأفعاله. قال الله عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بعد أن ضرب الله للناس المثل بالأمم السالفة، جاء بالحجة المبينة فساد معتقد المشركين، ونوه بصحة عقائد المؤمنين بمنتهى البيان الذي ليس وراءه مطلب، أقبل على رسوله بالخطاب الذي يزيل تثبيته على نشر الدعوة وملازمة الشرائع وإعلان كلمة الله بذلك، وما فيه زيادة صلاح المؤمنين الذين انتفعوا بدلائل الوحدانية. وما الرسول عليه الصلاة والسلام إلا قدوة للمؤمنين وسيدهم، فأمره أمر لهم، كما دل عليه التذييل بقوله: والله يعلم ما تصنعون، بصيغة جمع المخاطبين كقوله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فأمره بتلاوة القرآن إذا ما فرط فيه من شيء من الإرشاد. وحذف متعلق فعل يطلو ليعم التلاوة على المسلمين أو على المشركين، وهذا كقوله تعالى قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، إلى قوله وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وأمره بإقامة الصلاة لأن الصلاة عمل عظيم، وهذا الأمر يشمل الأمة، فقد تكرر الأمر بإقامة الصلاة في آيات كثيرة، وعلل الأمر بإقامة الصلاة بالإشارة إلى ما فيها من الصلاح النفساني، فقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فموقع إن هنا موقع فاء التعليل، ولا شك أن هذا التعليل موجه إلى الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الفحشاء والمنكر، فاقتصر على تعليل الأمر بإقامة الصلاة دون تعليل الأمر بتلاوة القرآن، لما في هذا الصلاح الذي جعله الله في الصلاة من سر إلهي لا يهتدي إليه الناس إلا بإرشاد منه تعالى، فأخبر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والمقصود أنها تنهى المصلي. وإذ قد كانت حقيقة النهي غير قائمة بالصلاة، تعين أن فعل تنهى مستعمل في معنى مجازي بعلاقة أو مشابهة، والمقصود أن الصلاة تيسر للمصلي ترك الفحشاء والمنكر، وليس المعنى أن الصلاة صارفة للمصلي على أن يرتكب الفحشاء والمنكر، فإن المشاهد يخالفه، إذ كم من مصل يقيم صلاته ويقترف بعض الفحشاء والمنكر، كما أنه ليس يصح أن يكون المراد أنها تصرف المصلي عن الفحشاء والمنكر ما دام متلبسا بأداء الصلاة لقلة جدوى هذا المعنى، فإن أكثر الأعمال يصرف المشتغل به عن الاشتغال بغيره. وإذ كانت الآية مسوقة للتنويه بالصلاة وبيان مزيتها في الدين، تعين أن يكون المراد أن الصلاة تحذر من الفحشاء والمنكر تحذيرا هو من خصائصها. وللمفسرين طرائق في تعليل ذلك، منها ما قاله بعضهم إن المراد به ما للصلاة من الثواب عند الله، فإن ذلك غرض آخر وليس منصبا إلى ترك الفحشاء والمنكر، ولكنه من وسائل توفير الحسنات لعلها أن تغمر السيئات، فيتعين لتفسير هذه الآية تفسيرا مقبولا أن نعتبر حكمها عاما في كل صلاة، فلا يختص بصلوات الأبرار، وبذلك تسقط عدة وجوه مما فسروا به الآية. قال ابن عطية: وذلك عندي بأن المصلي إذا كان على الواجب من الخشوع والإخبات صلحت بذلك نفسه، وخامرها ارتقاب الله تعالى، فاضطرد ذلك في أقواله وأفعاله، وانتهى عن الفحشاء والمنكر، انتهى. وفيه اعتبار قيود في الصلاة لا تناسب التعميم، وإن كانت من شأن الصلاة التي يحق أن يلقنها المسلمون في ابتداء تلقينهم قواعد الإسلام. والوجه عندي في معنى الآية أن يحمل فعل تنهى على المجاز الأقرب إلى الحقيقة، وهو تشبيه ما تشتمل عليه الصلاة بالنهي، وتشبيه الصلاة في اشتمالها عليه بالنهي، ووجه الشبه أن الصلاة تشتمل على مذكرات بالله من أقوال وأفعال، من شأنها أن تكون للمصلي كالواعظ المذكر بالله تعالى، إذ ينهى سامعه عند ارتكاب ما لا يرضي الله، وهذا كما يقال صديقك مرآة ترى فيها عيوبك، ففي الصلاة من الأقوال تكبير لله وتحميده وتسبيحه والتوجه إليه بالدعاء والاستغفار، وقراءة فاتحة الكتاب المشتملة على التحميد والثناء على الله والاعتراف بالعبودية له، وطلب الإعانة والهداية منه، واجتناب ما يغضبه وما هو ضلال، وكلها تذكر بالتعرض إلى مرضات الله والإقلاع عن عصيانه وما يفضي إلى غضبه، فذلك صد عن الفحشاء والمنكر. وفي الصلاة أفعال هي خضوع وتذلل لله تعالى من قيام وركوع وسجود، وذلك يذكر بلزوم اجتلاب مرضاته والتباعد عن سخطه، وكل ذلك مما يصد عن الفحشاء والمنكر. وفي الصلاة أعمال قلبية من نية واستعداد للوقوف بين يدي الله، وذلك يذكر بأن المعبود جدير بأن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، فكانت الصلاة بمجموعها كالواعظ الناهي عن الفحشاء والمنكر، فإن الله قال تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولم يقل تصد وتحول ونحو ذلك مما يقتضي صرف المصلي عن الفحشاء والمنكر. ثم الناس في الانتهاء متفاوتون، وهذا المعنى من النهي عن الفحشاء والمنكر هو من حكمة جعل الصلوات موزعة على أوقات من النهار والليل، ليتجدد التذكير وتتعاقب المواعظ، وبمقدار تكرر ذلك تزداد خواطر التقوى في النفوس، وتتباعد النفس من العصيان، حتى تصير التقوى ملكة لها، وراء ذلك خاصية إلهية جعلها الله في الصلاة، يكون بها تيسير الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. روى أحمد وابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن فلان يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فقال: سينهاه ما تقول، أي صلاته بالليل. وعلم أن التعريف في قوله الفحشاء والمنكر تعريف الجنس، فكلما تذكر المصلي عند صلاته عظمة ربه ووجوب طاعته وذكر ما قد يفعله من الفحشاء والمنكر، كانت صلاته حينئذ قد نهته عن بعض أفراد الفحشاء والمنكر. والفحشاء اسم للفاحشة، والفحش تجاوز الحد المقبول، فالمراد من الفاحشة الفعلة المتجاوزة ما يقبل بين الناس. وتقدم في قوله تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء في سورة البقرة. والمقصود هنا من الفاحشة تجاوز الحد المأذون فيه شرعا من القول والفعل، وبالمنكر ما ينكره الشرع ولا يرضى بوقوعه. وكأن الجمع بين الفاحشة والمنكر منظور فيه إلى اختلاف جهة ذنبه والنهي عنه. وقوله ولذكر الله أكبر يجوز أن يكون عطفا على جملة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيكون عطف علة على علة، ويكون المراد بذكر الله هو الصلاة كما في قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، أي صلاة الجمعة. ويكون العدول عن لفظ الصلاة الذي هو كالاسم لها إلى التعبير عنها بطريق الإضافة للإيماء إلى تعليل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي إنما كانت ناهية عن الفحشاء والمنكر لأنها ذكر الله، وذكر الله أمر كبير. فاسم التفضيل مسلوب المفاضلة مقصود به قوة الوصف كما في قولنا الله أكبر، لا تريد أنه أكبر من كبير آخر. ويجوز أن يكون عطفا على جملة أتل ما أوحي إليك من الكتاب، والمعنى واذكر الله فإن ذكر الله أمر عظيم، فيصح أن يكون المراد من الذكر تذكر عظمة الله تعالى، ويجوز أن يكون المراد ذكر الله باللسان ليعم ذكر الله في الصلاة وغيرها. واسم التفضيل أيضا مسلوب المفاضلة، ويكون في معنى قول معاذ بن جبل: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، ويجوز أن يكون المراد بالذكر تذكر ما أمر الله به ونهى عنه، أي مراقبة الله تعالى وحذر غضبه، فالتفضيل على بابه، أي ولذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة في ذلك النهي، وذلك لإمكان تكرار هذا الذكر أكثر من تكرر الصلاة، فيكون قريبا من قول عمر رضي الله عنه: أفضل من شكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه. ولك أن تقول: ذكر الله هو الإيمان بوجوده وبأنه واحد، فلما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأراد أمر المؤمنين بعملين عظيمين من البر، أردفه بأن الإيمان بالله هو أعظم من ذلك، إذ هو الأصل كقوله تعالى: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا. وذلك من رد العجز على الصدر عاد به إلى تعظيم أمر التوحيد وتفضيع الشرك من قوله: إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء، إلى هنا، وقوله: والله يعلم ما تصنعون، تذييل لما قبله، وهو وعد ووعيد باعتبار ما اشتمل عليه قوله: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله: تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصنع العمل. قال الله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. عطف على جملة أتل ما أوحي إليك من الكتاب الآية باعتبار ما تستلزمه تلك من متاركة المشركين والكف عن مجادلتهم، بعد قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، كما تقدم آنفا. وقد كانت هذه توطئة لما سيحدث من الدعوة في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مجادلة أهل الكتاب لا تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للمؤمنين في مكة. ولكن لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في إبان نزول أواخر هذه السورة على وشك الهجرة إلى المدينة، وكانت الآيات السابقة مجادلة للمشركين غليظة عليهم من تمثيل حالهم بحال العنكبوت، وقوله: وما يعقلها إلا العالمون، هيأ الله لرسوله عليه الصلاة والسلام طريقة مجادلة أهل الكتاب. فهذه الآية معترضة بين محاجة المشركين والعود إليها في قوله تعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب الآيات، وجاء في النهي بصيغة الجمع ليعم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، إذ قد تعرض للمسلمين مجادلات مع أهل الكتاب في غير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل قدومه المدينة. والمجادلة مفاعلة من الجدل، وهو إقامة الدليل على رأي اختلف فيه صاحبه مع غيره. وقد تقدم في قوله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم في سورة النساء، وبهذا يعلم أنه لا علاقة لهذه الآية بحكم قتال أهل الكتاب حتى ينتقل من ذلك إلى أنها هل نسخت أم بقي حكمها، لأن ذلك خروج بها عن مهيعها. والمجادلة تعرض في أوقات السلم وأوقات القتال، وأهل الكتاب اليهود والنصارى في اصطلاح القرآن، والمقصود هنا اليهود، فهم الذين كانوا كثيرين في المدينة والقرى حولها. ويشمل النصارى إن عرضت مجادلتهم مثل ما عرض مع نصارى نجران، والتي هي أحسن، مستثنى من محذوف دل عليه المستثنى تقديره لا تجادلوهم بجدال إلا بجدال بالتي هي أحسن، وأحسن اسم تفضيل يجوز أن يكون على بابه فيقدر المفضل عليه مما دلت عليه القرينة، أي بأحسن من مجادلتكم المشركين أو بأحسن من مجادلتهم إياكم كما تدل عليه صيغة المفاعلة. ويجوز كون اسم التفضيل مسلوب المفاضلة لقصد المبالغة في الحسن، أي إلا بالمجادلة الحسنى، كقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، أي في آخر سورة النحل، فالله جعل الخيار للنبي صلى الله عليه وسلم في مجادلة المشركين بين أن يجادلهم بالحسنى كما اقتضت آية سورة النحل، وبين أن يجادلهم بالشدة كقوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فإن الإغلاظ شامل لجميع المعاملات ومنها المجادلات، ولا يختص بخصوص الجهاد، فإن الجهاد كله إغلاظ، فلا يكون عطف الإغلاظ على الجهاد إلا إغلاظا غير الجهاد. ووجه الوصاية بالحسنى في مجادلة أهل الكتاب أن أهل الكتاب مؤمنون بالله غير مشركين به، فهم متأهلون لقبول الحجة غير مظنون بهم المكابرة، ولأن آداب دينهم وكتابهم أكسبتهم معرفة طريق المجادلة، فينبغي الاقتصار في مجادلتهم على بيان الحجة دون إغلاظ حذرا من تنفيرهم، بخلاف المشركين فقد ظهر من تصلبهم وصلفهم وجلافتهم ما أيأس من إقناعهم بالحجة النظرية، وعين أن يعاملوا بالغلظة وأن يبالغ في تهجين دينهم وتفضيع طريقتهم، لأن ذلك أقرب نجوع لهم. وهكذا ينبغي أن يكون الحال في ابتداء مجادلة أهل الكتاب، وبقدر ما يسمح به رجاء الاهتداء من طريق اللين، فإنهم قابلوا الحسن بضدها انتقل الحكم إلى الاستثناء الذي في قوله إلا الذين ظلموا منهم، والذين ظلموا منهم هم الذين كابروا وأظهروا العداء للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأبوا أن يتلقوا الدعوة، فهؤلاء ظلموا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين حسدا وبغضا على أن جاء الإسلام بنسخ شريعتهم، وجعلوا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم، ونشأ منهم المنافقون، وكل هذا ظلم واعتداء. وقد كان اليهود قبل هجرة المسلمين إلى المدينة مسالمين الإسلام، وكانوا يقولون إن محمد رسول الأميين، كما قال ابن صياد لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فقال أشهد أنك رسول الأميين. فلما جاء المدينة دعاهم في أول يوم قدم فيه، وهو اليوم الذي أسلم فيه عبد الله بن سلام، فأخذوا من يومئذ يتنكرون للإسلام. وعطف وقولوا آمنا إلى آخر الآية تعليما لمقدمة المجادلة بالتي هي أحسن، وهذا مما يسمى تحرير محل النزاع وتقريب شقة الخلاف، وذلك تأصيل طرق الإلزام في المناظرة، وهو أن يقال قد اتفقنا على كذا وكذا فلنحتج على ما عدا ذلك، فإنما أمروا بقوله هنا مما اتفق عليه الفريقان، فينبغي أن يكون هو السبيل إلى الوفاق وليس هو بداخل في حيز المجادلة، لأن المجادلة تقع في موضع الاختلاف، ولأن ما أمروا بقوله هنا هو إخبار عن ما يعتقده المسلمون، وإنما تكون المجادلة فيما يعتقده أهل الكتاب مما يخالف عقائد المسلمين، مثل قوله يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، إلى قوله وما كان من المشركين. ولأجل أن مضمون هذه الآية لا يدخل في حيز المجادلة عطفت على من قبلها، ولو كانت مما شملت المجادلة لكان ذلك مقتضيا فصلها، لأنها مثل بدل الاشتمال. ومعنى بالذي أنزل إلينا القرآن، والتعبير عنه بهذه الصلة للتنبيه على خطأ أهل الكتاب إذ جحدوا أن ينزل الله كتابا على غير أنبيائهم، ولذلك عقب بقوله وأنزل إليكم، وقوله وأنزل إليكم عطف صلة اسم موصول محذوف دل عليه ما قبله، والتقدير والذي أنزل إليكم أي الكتاب وهو التوراة بقرينة قوله إليكم، والمعنى إننا نؤمن بكتابكم فلا ينبغي أن تنحرفوا عنها، وهذا كقوله تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، وكذلك قوله وإلهنا وإلهكم واحد تذكير بأن المؤمنين واليهود يؤمنون بإله واحد، فهذان أصلان يختلف فيهما كثير من أهل الأديان. وقوله ونحن له مسلمون مراد به كلا الفريقين، فريق المتكلمين وفريق المخاطبين، فيشمل المسلمين وأهل الكتاب، فيكون المراد بوصف مسلمون أحد إطلاقيه، وهو إسلام الوجه إلى الله أي عدم الإشراك به، أي وكلانا مسلمون لله تعالى لا نشرك معه غيره، وتقديم المجرور على عامله في قوله له مسلمون لإفادة الاختصاص تعريضا بالمشركين الذين لم يفردوا الله بالإلهية. قال الله عز وجل وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. هذا عود إلى مجادلة المشركين في إثبات أن القرآن منزل من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمعنى ومثل ذلك التنزيل البديع أنزلنا إليك الكتاب فهو بديع في فصاحته وشرف معانيه وعذوبة تراكيبه وارتفاعه على كل كلام من كلام البلغاء وفي تنجيمه وغير ذلك. وقد تقدم بيان مثل هذه الإشارة عند قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا في سورة البقرة. وقد تفرع على بداعة تنزيله الإخبار بأن الذين علمهم الله الكتاب يؤمنون به أي يصدقون أنه من عند الله لأنهم أدرى بأساليب الكتب المنزلة على الرسل والأنبياء وأعلم بسمات الرسل وشمائلهم. وإنما قال فالذين آتيناهم الكتاب دون أن يقول فأهل الكتاب لأن في آتيناهم الكتاب تذكيرا لهم بأنهم أمناء عليه كما قال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله. وجيء بصيغة المضارع للدلالة على أنه سيقع في المستقبل أو للدلالة على تجدد إيمان هذا الفريق به أي إيمان من آمن منهم مستمر يزداد عدم المؤمنين يوما فيوما. والإشارة بهؤلاء إلى أن أهل مكة بتنزيلهم منزلة الحاضرين عند نزول الآية لأنهم حاضرون في الذهن بكثرة ممارسة أحوالهم وجدالهم. وهكذا اصطلاح القرآن حيث يذكر هؤلاء بدون سبق ما يصلح للإشارة إليه وهذا قد ألهمني الله إليه. وتقدم عند قوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء في سورة الأنعام والمعنى ومن مشركي أهل مكة من يؤمن به أي بأن القرآن منزل من الله وهؤلاء هم الذين أسلموا والذين لم يسلمون من بعد ومنهم من يؤمن به في باطنه ولا يظهر ذلك عنادا وكبرا مثل الوليد بن المغيرة. وقد أشار قوله تعالى وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون إلى أن من هؤلاء الذين يؤمنون بالقرآن من أهل الكتاب وأهل مكة من يكتب إيمانه جحودا منهم لأجل تصلبهم في الكفر. فالتعريف في الكافرون للدلالة على معنى الكمال في الوصف المعرف أي إلا المتوغلون في الكفر الراسخون فيه ليظهر وجه الاختلاف بين ما يجحد وبين الكافرون إذ لولا الدلالة على معنى الكمال لصار معنى الكلام وما يجحد إلا الجاحدون. وعبر عن الكتاب بالآيات لأنه آيات دالة على أنه من عند الله بسبب إعجازه وتحديه وعجز المعاندين عن الإتيان بسورة مثله. وهذا يتوجه ابتداء إلى المشركين لأن جحودهم واقع وفيه تهيئة لتوجيهه إلى من عسى أن يجحد به من أهل الكتاب من دون أن يواجههم بأنهم كافرون لأنه لم يعرف منهم ذلك الآن فإن فعلوه فقد أوجبوا ذلك على أنفسهم. قال الله تبارك وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. هذا استدلال بصفة الأمية المعروف بها الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على أنه موحى إليه من الله أعظم دلالة. وقد ورد الاستدلال بها في القرآن في مواضع كقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وقوله فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ومعنى ما كنت تتلو من قبله من كتاب أنك لم تكن تقرأ كتابا حتى يقول أحد هذا القرآن الذي جاء به هو مما كان يتلوه من قبل. ولا تخطه أي لا تكتب كتابا ولو كنت لا تتلوه. فالمقصود نفي حالتي التعلم وهما التعلم بالقراءة والتعلم بالكتابة استقصاء في تحقيق وصف الأمية. فإن الذي يحفظ كتابا ولا يعرف يكتب لا يعد أميا كالعلماء العمي. والذي يستطيع أن يكتب ما يلقى إليه ولا يحفظ علما لا يعد أميا مثل النساخ. فمن انتفاء التلاوة والخط تحقق وصف الأمية. وإذا جواب وجزاء لشرط مقدر بلو لأنه مفروض دل عليه قوله وما كنت تتلو ولا تخطه. والتقدير لو كنت تتلو قبله كتابا أو تخطه لارتاب المبطلون. ومجيء جواب إذا مقترنا باللام التي يغلب اقتران جواب لو بها دليل على أن المقدر شرط بلو كما في قول قريط العنبري لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان إذا لقام بنصر معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لهنا. قال المرزوقي في شرح الحماسة وفائدة إذن هو أنه أخرج البيت الثاني مخرج جواب قائل له ولو استباحوا إبلك ماذا كان يفعل بنو مازن فقال إذن لقام بنصر معشر خشن. ويجوز أن يكون أيضا إذن لقام جواب لو كأنه أجيب بجوابين، وهذا كما تقول لو كنت حرا لاستقبحت ما يفعله العبيد، إذن لاستحسنت ما يفعله الأحرار، انتهى. يعني يجوز أن تكون جملة إذن لقام بدلا من جملة لم تستبح. وقد تقدم الكلام على نظيره في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق في سورة المؤمنون. والارتياب حصول الريب في النفس وهو الشك. ووجه التلازم بين التلاوة والكتابة المتقدمين على نزول القرآن وبين حصول الشك في نفوس المشركين أنه لو كان ذلك واقعا لاحتمل عندهم أن يكون القرآن من جنس ما كان يتلوه من قبل من كتب سالفة، وأن يكون مما خطه من قبل من كلام تلقاه فقام اليوم بنشره ويدعو به، وإنما جعل ذلك موجب ريب دون أن يكون موجب جزم بالتكذيب، لأن نظم القرآن وبلاغته ومحتوى عليه من المعاني يبطل أن يكون من نوع ما سبق من الكتب والقصص والخطب والشعر، ولكن ذلك لما كان مستدعيا تأملا لم يمنع من خطور خاطر الارتياب على الإجمال قبل إتمام النظر والتأمل، بحيث يكون دوام الارتياب بهتانا ومكابرة. وتقييد تخطه بقيد يمينك للتأكيد لأن الخط لا يكون إلا باليمين، فهو كقوله ولا طائر يطير بجناحيه. ووصف المكذبين بالمبطلين منظور فيه لحالهم في الواقع، لأنهم كذبوا مع انتفاء شبهة الكذب، فكان تكذيبهم الآن باطلا، فهم مبطلون متوغلون في الباطل، فالقول في وصفهم بالمبطلين كالقول في وصفهم بالكافرين. قال الله تبارك وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بل إبطال لما اقتضاه الفرض من قوله إذا لارتاب المبطلون، أي بل القرآن لا ريب يتطرقه في أنه من عند الله، فهو كله آيات دالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من عند الله، لما اشتمل عليه من الإعجاز في لفظه ومعناه، ولما أيد ذلك الإعجاز من كون الآتي به أميا لم يكن يتلو من قبله كتابا ولا يخط، أي بل القرآن آيات ليست مما كان يتلى قبل نزوله، بل هو آيات في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد من صدور الذين أوتوا العلم صدر النبي صلى الله عليه وسلم، عبر عنه بالجمع تعظيما له. والعلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم هو النبوة، كقوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما. ومعنى الآية أن كونه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم هو شأن كل ما ينزل من القرآن حين نزوله، فإذا أنزل فإنه يجوز أن يخطه الكاتبون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كتابا للوحي، فكان ربما كتبوا الآية في حين نزولها، كما دل عليه حديث زيد بن ثابت في قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، وكذلك يكون بعد نزوله متلوا، فالمنفي هو أن يكون متلوا قبل نزوله، هذا الذي يقتضيه سياق الإضراب عن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتلو كتابا من قبل، فلما انتفى ذلك ناسب أن يكشف عن حال تلقي القرآن، فذلك هو موقع قوله في صدور الذين أوتوا العلم، كما قال نزل به الروح الأمين على قلبك، وقال كذلك لنثبت به فؤادك. وأما الإخبار بأنه آيات بينات فذلك تمهيد للغرض وإكمال لمقتضى، ولهذا فالوجه أن يكون الجار والمجرور في قوله في صدور الذين أوتوا العلم خبرا ثانيا عن الضمير، ويلتئم التقدير هكذا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك بل هو ألقي في صدرك وهو آيات بينات. ويجوز أن يكون المراد بصدور الذين أوتوا العلم صدور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحفاظ المسلمين، وهذا يقتضي أن يكون قوله في صدور الذين أوتوا العلم تتميما للثناء على القرآن، وأن الغرض هو الإخبار عن القرآن بأنه آيات بينات، فيكون المجرور صفة لآيات، والإبطال مقتصر على قوله بل هو آيات بينات. وجملة وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون تذييل يؤذن بأن المشركين جحدوا آيات القرآن على ما هي عليه من وضوح الدلالة على أنها من عند الله، لأنهم ظالمون لا إنصاف لهم، وشأن الظالمين جحد الحق يحملهم على جحده هوى نفوسهم للظلم، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم متوغلون في الظلم كما تقدم في وصفهم بالكافرين والمبطلين. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد